بندرس إحصاء कितने दिन छुपते हैं या कैसा लेना होगा मामा तारीफ आयल मिल गया आयल मिल दस सौ हुआ अलाइन अल्लाजी यशमल कुल अतुरु والنظريات المستخدم في جمع وتنظيم وعرض وتحليل البيانات الخاصة بظواهر محددة بغرض استخدام في اتخاذ القرارات وذلك في وجود عنصر عدم التأثير ما نتخضش بالتعريف تعريف سهل جدا حطوا معايا كده الغرض استخدامها في اتخاذ علم الإحصاء علم الإحصاء هو العلم الذي يشمل كل الطرق والنظريات المستخدمة مستخدمة في ايه؟ في جمع وتنظيم وعرض وتحليل البيانات الخاصة بظواهر محددة بغرض استخدامها في اتخاذ القرارات وذلك في وجود عنصر عدم التأثير وذلك في وجود عنصر عدم التأكد بصوا معايا مش لازم التعريف يتحفظ في المنطق نعرف المضمون بتاع التعريف عايزاكم بس نعرف مضمون التعريف ايه هو المضمون؟ تعالوا بصوا معايا احنا بنعرف الاحصاء الاحصاء دي فرع من فروع الرياضة الاحصاء فرع من فروع الرياضة اي رياضة في الدنيا بطبق فيها طرق ونظريات معينة يبقى العلم بستخدم فيه طرق ونظريات معينة. علم الإحصاء هو العلم الذي يشمل كل الطرق والنظريات. خلاص؟ قلنا فرع من فروع الرياضة بستخدم فيه طرق ونظريات. بستخدمها في إيه؟ في أربع حاجات. عشان أستخدم أي طريقة أو أي نظرية لازم يكون عندي بيانات. يبقى أول حاجة بجمع البيانات. جمعت البيانات ببتدي أنظم البيانات بأي طريقة من طرق العالم. بجمع البيان بنظم البيان بعرض واحلل البيان يبقى جمع البيانات تنظيم البيانات عرض وتحليل البيانات كل ده بعمله ليه؟ كل ده بعمله عشان عايز اخد قرار معين لاتخاذ القرارات اي قرار في الدنيا بتاخده في وجود عنصر عدم التاكد اي قرار طبعا انت بتاخده في وجود عنصر عدم التاكد لان لو متاكده من حاجه بعملها مفيش لازمه بقى ان انا اجمع عنها بيانات ولا انظمها ولا اي حاجه يبقى هنا بيكون موجود ايه عنصر عدم التاكد يبقى اللي عرفناه مع بعض دلوقتي علم الإحصاء هتستخدم فيه طرق نظريات معينة في إيه يا جماعة؟ جمع البيانات، تنظيم البيانات، عرض وتحليل البيانات، ليه؟ اتخاذ القرارات وكل ده بيتم في وجود عنصر عدم التأكد. اعرف الكام نقطة دول اكتبه باي اسلوب يديا. طب ما دام بقول العلم ده بستخدمه في اربع حاجات، يبقى الاربع حاجات دول ايه؟ عباره عن ايه؟ الهدف من العلم الاخر. يبقى من التعريف، من التعريف يمكن استنتاج اهداف علم الاخر، وهي جمع البيانات، اثنين تنظيم البيانات، ثلاثة عرض وتحليل البيانات، أربعة اتخاذ القرار. يبقى كده عرفنا مع بعض ايه هو علم القصة وايه الهدف من علم القصة. خلاص؟ تعالوا بقى نبتدي المقاييس الإحصائية. المقاييس الإحصائية تستخدم، المقاييس الإحصائية في تحليل البيانات، المقاييس الإحصائية تستخدم، المقاييس الإحصائية في تحليل البيانات. في كتير جدا منكم طبعا بيكملوا بعد كده دراسات عليا، كتير جدا جدا عندي في دبلومة الإحصاء، بعد ما يخلص الدبلومة بيدخل ماجستير وبيسجل الماجستير وبيعمل ماجستير، كتير جدا جدا جدا. هدف من الكلام اللي انا بقوله لكم ايه؟ ان شاء الله اللي ربنا هيوفقه فيه وهيكمل دراسات عليا وهو بيعمل الماجستير بتاعه. تيجي تقول له ايه؟ انت عملت ايه دلوقتي؟ يقول لك ده انا كتبت النظري وبحلل البيانات. ايه هو تحليل البيانات؟ لما تمسك اي قانون في الدنيا، ما دام كتبت القانون وابتديت تطبقه، ده معناه انك بتحلل البيانات اللي عندك. يبقى المقاييس الإحصائية كلها اللي هناخدها لما اجي اجمع بيانات واحللها، يعني ايه؟ يعني بطبق مقياس معين فيه. واخدين بالكم معايا؟ هناخد بعض المقاييس دي مش كلها. اول مقاييس عندنا، ومن هذه المقاييس اولا مقاييس النزعة المركزية. أولا مقاييس النزعة المركزية. نزعة مركزية يعني إيه؟ لما أقول نزعة مركزية يعني بتميل إنها تكون فين؟ في المركز. في المركز يعني فين؟ في النص. دي بنسميها المتوسطة. مادام رقم في النص يبقى متوسط. ثانيا مقاييس التشتت. طبعا مش دي كل المقاييس. اولا مقاييس النزعة المركزية بتضيف المتوسطات. ثانيا مقاييس التشتت. ان شاء الله بعد كده لو قالت بقى ان شاء الله كل ما هتطلع هتاخد بعض المقاييس، كل ما هتطلع هتاخد بعض المقاييس. عايزين نبتدي بقى النهارده مع بعض باذن الله. اول حاجه مقاييس النزعه المركزيه. اولا مقاييس النزع المركزي في الفصيل المتوسطة. تستخدم هذه المقاييس في إيجاد القيمة التي تتركز حولها معظم القيم، وتسمى هذه القيمة في المتوسط. تستخدم هذه المقاييس في إيجاد القيمة التي تتركز حولها معظم القيم، هي في النص وبقية القيم حواليه، وتسمى هذه القيمة في المتوسط. وأهم هذه المقاييس، واحد الوسط الحسابي، اثنين الوسيط، ثلاثة المنوال. وأهم هذه المقاييس، واحد الوسط الحسابي، اثنين الوسيط، ثلاثة المنوال. الثلاثة دول كلهم هدفهم لازم تعرف، واحد الوسط الحسابي، اثنين الوسيط، ثلاثة المنوال. نبتدي بقى، واحد الوسط الحسابي، واحد الوسط الحسابي. لا روح ماشي، بعد كده اكتب تاني في البيت. ضمن الحاجات اللي دايما تسمعوها، خلاص بقى يلا عشان هي شكلها تشوف. في اي كتاب كان، افتح اي كتاب كان، يقعد يقول لك ايه؟ بيانات غير مبوبه، بيانات مبوبه، بيانات غير مبوبه، وبيانات مبوبه. ايه بقى البيانات الغير مبوبه وايه هي البيانات المبوبه؟ لما يقول لي بيانات غير مبوبة، أي مجموعة من البيانات تجي لك كده، يعني تجي لي كده يعني إيه؟ من غير جدوى، بسميها بيانات غير مبوبة. خلاص؟ ما هنعرف دلوقتي في التمارين كل حاجة. بيانات مبوبة يبقى لازم تجي لي بجدوى، وهنعرف شكل الجدوى دي. خلاص؟ يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان انا وانا بذاكر اي كتاب، اي كتاب يحصل، لازم اشوف النقط اللي مقطع بيانات غير مبوبه وبيانات مبوبه. تعالوا نبتدي اولا لبيانات غير مبوبه في الوسط الحسابي ده، وهي البيانات الغير موجوده في جدول تكراري. أي بيانات غير موجودة في جدول تكراري بسميها بيانات غير مبوبة. أحسب لها الوسط الحساب إزاي؟ القانون بيقول الوسط الحساب بيساوي مجموع القيم على عدد الوسط الحسابي، بيساوي مجموع القيم على عدد الوسط الحسابي. يا جماعة الربط بتاعه سين شرط، سين فؤاد فوقيها شرط، ده الربط بتاع الوسط الحسابي. سين شرط بتساوي كلمة مجموع، اختصارها في الرياضة والإحصاء مك. القيم بديها رمز السين، وعدد القيم بديله رمز نون، يبقى القانون عندي س شرط تساوي مج س على نون، حيث س شرط في الوسط الكسر، س القيم، نون عدد القيم، مج اختصار كلمة مج. كما هو متوسط الدخل في المجموع الجديد. بصوا معايا يا جماعة، كان مديني عينة من 6 أفراد. بصوا نقروا الدخل بتاعهم 22 18 25 15 17 30. الدخول كلها قريبة من بعضها. جبت المتوسط طلع 21. عايز يجي بقى يزود شخص سادة دخله 150، بس الصيغة بتاعته اتغيرت. بيقول لي فما هو متوسط الدم؟ ما قاليش يا جماعة إيجاد الوسط الحساب. ماشي؟ طيب لو جيت للمجموعة دي وجبت الوسط الحساب، تعالوا نشوف مع بعض كده يطلع شكله ايه. دي الشرطة بالصفر، المية 127 اللي كانت على زائد 150 على العدد 7، 277 على 7، بصوا 39 و57 من 100 جنيه. 39 و57 من 100 جنيه. بصوا يا جماعة، الدخل على طول متوسط بتاعه ارتفع على طول من 21 ل 39. ليه انا اديتكم المثال ده؟ لان في عيب من عيوب الوسط الحسابي. من عيوب الوسط الحسابي انه بيتأثر بالقيم الشاذة. القيمة 150 دي قيمة شاذة عن بقية القيم او بعيدة قوي عنه. يبقى 150 دي نتفق مع بعض، لو رقم كبير قوي وممكن تكون الارقام اللي عندك كلها كبيرة وفي النص رقم صغير، يبقى الصغير ده برضه ايه؟ شاذ. القيمة دي بنسميها قيمة شاذة أو متطرفة. قيمة شاذة أو متطرفة. متطرفة يعني إيه؟ بعيدة قوي. أول ما تضيف قيمة شاذة أو متطرفة ما يصحش إنك تستخدم الوسط الحسابي. غلط. يعني لو بتقرا تمرين وجيت تمرين كده القيم متقاربه، هذا الوسط الحسابي. اول ما يبتدي يحط لك قيمه شاذه ستوب بقى، ما تحسبوش خالص. ليه؟ لانه هيتاثر بالقيمه دي. يبقى ده من عيوب الوسط الحسابي، يتاثر بالقيم الشاذه أو المتطرف ويصبح غير معبر بصورة جيدة عن متوسط القيم. من عيوب الوسط الحسابي يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة ويصبح غير معبر بصورة جيدة عن متوسط القيم. ما تقدرش تقول ان متوسط الدخل 39، لا ده عالي قوي قوي قوي. ده الوسط الحسابي لبيانات غير مبوبة. وقلنا القانون بتاعه ايه؟ في شرطة بتساوي ماجنتين على مول. يعني ايه؟ باخد مجموع القيم كلها على عدد. تعالوا بقى ناخد ثانيا لبيانات مبوبة. ثانيا لبيانات مبوبة. ونعمل بنت سير كده جدول تكراري. ثانيا لبيانات مبومة أو بيانات موجودة داخل جدول تكرير. طيب قبل ما ناخد القانون هنا تعالوا نشوف مع بعض إيه حكاية الجدول التكرير. بصوا معايا يا جماعة، عشان أسمي البيانات مبومة لازم تكون موجودة داخل جدول، ومش أي جدول، جدول تكراري. ليه؟ لأنه بيتكون من خانتين. خانة بنسميها خانة الفئات، والخانة الثانية بنسميها خانة التكرار. ثاني الفئات وخانة التكرارات. اكتب أي أرقام. الفئات 10 تحتها 20 30 40 50. التكرارات واحد 5 10 4 5. يبقى اتفقنا مع بعض إن عشان نستخدم البيانات، بيانات مبوبة لازم تكون موجودة داخل جدول تكرار، وجدول تكراري يبقى لازم يكون فيه خانتين، خانة الفئات وخانة التكرار. اللي بيحصل يا جماعة بعض زمايلكم أبقى مكياله جدول تكراري، بقول له أوجد الوسط الكبير. جدول تكراري يعني بتستخدم القانون بتاع الجدول التكراري. لا بيعمل لي ايه؟ بتستخدم القانون الاولاني، في شرطه بتساوي مركز فيه على راسك. فطبعا ما بياخدش ولا غلط. انا بوريكم الغلطات اللي بتحصل. جالك جدول تكراري تستخدم القانون بتاع الجدول التكراري. جاتلك بيانات غير مبومة تستخدم القانون بتاع البيانات الغير مبومة. تعالوا بقى نفهم الجدول التكراري. الفئات، كل رقم موجود في خانة الفئات هتلاقي جنبه شرطة مايلة على الصدر بالمنظر ده. 10 جنبها شرطة، 20 30 40 50. ايه حكاية الشرطة دي؟ الشرطة دي في الإحصاء معناها إلى أقل من. الشرطة دي في الإحصاء معناها إلى أقل من، من غير ما تتكتب كلمة إلى أقل من، بس أنت تبقى فاهم وأنت بتقرأ الفئات. هتفتري كده يا جماعة، 10 إلى أقل من 20، 20 إلى أقل من 30، 30 إلى أقل من 40، 40 إلى أقل من 50، 50 إلى أقل من 60. في أي مشكلة؟ خلونا برضو في الفئة الأولى، 10 إلى أقل من 20، دي بنسميها الفئة الأولى. 10 إلى أقل من 20، دي الفئة الأولى. العشرة دي بتقول لي إيه؟ أقل رقم أو أدنى رقم في الفئة دي هو رقم إيه؟ 10. بص اللفظ بتاعي، أقل رقم أو أدنى رقم، عشان كده العشرة دي بنسميها الحد الأدنى للفئة الأولى. الحد الأدنى للفئة الأولى، أدنى حاجة للفئة الأولى. ممكن اسميها الحد الادنى للفئه الاولى، وممكن اقول انها بدايه الفئه الاولى. الاثنين بمعنى الى اقل من 20. ال 20 بالنسبه للفئه الاولى بنسميها الأعلى للفئة الأولى. الحد الأعلى للفئة الأولى. أعلى حاجة للفئة الأولى 20. طب إحنا سمينا العشرة الحد الأدنى للفئة الأولى أو بداية الفئة الأولى. الـ20 الحد الأعلى للفئة الأولى أو نهاية الفئة الأولى. بس في الحقيقة لو جه هنا مثلا، هنا بنتكلم مثلا على فئات الدخل. فئات الدخل، يبقى هدخل في الفئة الأولى العمال اللي دخلهم بيبتدي من 10 جنيه، 10، 11، 12، 13 وهكذا لحد ما وصل ل 19.9. الـ20 مش هاخدها. طب ليه ما خدتهاش؟ تفتكروا ليه؟ لا عايزة حد، لا ده ايه اللي حاكمني؟ الشرطة دي، الشرطة دي وقفاني بتقول لي إلى أقل من اللي بعد، ده في أقل من اللي بعد، لكن اللي بعد لا. خلاص؟ طيب نيجي للفئة الثانية، 20 إلى أقل من 30، دي الفئة الثانية. أدنى حاجة هتدخل في الفئة الثانية 20، يبقى 20 بالنسبة للفئة الثانية نسميها إيه؟ الحد الأدنى للفئة الثانية. الحد الأدنى للفئة الثانية. الحد الأدنى للفئة الثانية 20، الحد الأعلى ليها كام؟ 30، يبقى 30 الحد الأعلى للفئة الثانية. نيجي للفئة الثالثة، 30 إلى أقل من 40، يبقى 30 بالنسبة للفئة الثالثة إيه؟ حد أدنى للفئة الثالثة، حد الأدنى للفئة الثالثة، حد الأدنى للفئة الثالثة 30، حد الأعلى ليها إيه؟ 40. ده يبين لي إن إيه؟ نهاية أي فئة بداية اللي بعدها. نهاية الفئة الأولى بداية الثالثة، نهاية الفئة الثانية بداية الفئة الثالثة وهكذا. دي بقى نيجي نكتب كده ملاحظات على الجدول. أول ملحوظة، واحد، نهاية أي فئة هي بداية الفئة التالية لها مباشرة. نهاية أي فئة هي بداية الفئة التالية لها مباشرة. أي سؤال؟ أي سؤال؟ طب نكمل الجملة. حد عايز يسأل حاجة؟ بصوا معايا يا جماعة. الفئة الأولى 10 إلى أقل من 20، الفرق ما بين 10 و20 كام؟ 10، زائد بمقدار كام؟ 10. من 20 ل 30؟ 10. من 30 ل 40؟ 10. الفرق بين كل رقمين متتاليين في خط الفئات ده بنسميه طول الفئة. طول الفئة يعني إيه؟ طول الفئة ده كان ازاي؟ العشرة دي جت ازاي؟ العشرة دي جت إن أنا خدت إيه؟ 20 ناقص 10، صح؟ أو 30 ناقص 20، أو 40 ناقص 30. 20 ناقص 10 يعني إيه؟ يعني علشان تجيب طول أي فئة بتاخد الفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى. يبقى المنقوذة الثانية بتوين طول الفئة تساوي الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة، أو نهاية الفئة ناقص بداية الفئة. طول الفئة بيساوي الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة. لو بجيب طول الفئة الأولى بيساوي الحد الأعلى للفئة الأولى 20 ناقص الحد الأدنى 10. طول الفئة الثانية الحد الأعلى للفئة الثانية زي ما قلتوا 30 ناقص الحد الأدنى 20. طب عايز حد يجيب لي طول الفئة الأخيرة. خلاص 60 ناقص 50، الحد الأعلى للفئة الأخيرة 60 والحد الأدنى 50. برافو. بس انا مش فاهم ايه كل الفئة بتساوي لازم اقول لك على كل حاجه خدها في التدريب كده طبعا الجدول اللي احنا موجود قدامنا ملاحظين ان الزيادة على طول 10 كمان شوية هقول لهم كمان شوية؟ نوع الجدول لو الفرق هنا متساوي بنسميه جدول متساوي فين؟ لو اختلف بنسميه جدول غير متساوي فين؟ مجهول متساوي نيجي بقى تعالوا بقى نسيب خلف الفئات وتعالوا للتكرار. ايه كلمة تكرار؟ تكرار يعني عبارة عن عدد المفردات الموجود داخل كل فئة. عدد المفردات الموجود داخل كل فئة يعني ايه؟ يعني لما اقول الفئة الأولى هدخل فيها العمال اللي دخلهم من 10 إلى أقل من 20 جنيه عددهم كام؟ عامل واحد. أما أجي للفئة مثلا التالتة هدخل فيها العمال اللي دخلهم 30 لأقل من 40 عددهم كام؟ 10. عددهم لكن دخلهم كام؟ 10. دي بالكم معايا هدف ان انا بقول لكم خلف الفئات هتقول لك اسرع حاجه واعلى حاجه. التكرارات بتديك عدد ما بتقدرش تحكم على عدد. طيب دلوقتي خلف التكرارات لما تيجي بالمنظر ده بجمعها لو مش مجمعها هو بجمعها بجمع الفنادق واحد وخمسة ستة عشرة ستة أربعة عشرين وخمسة خمسة وعشرين. الخمسة وعشرين دي بنسميها مجموعة تكرارات. الخمسة وعشرين مجموعة تكرارات. كلمة مجموعة اختصارها مجموعة. التكرار بديله رمز كام؟ يبقى أول ما تلاقي في القانون مجد كاف يعني إيه؟ مجموعة خانت الذكرى. خلاص؟ تعالوا بقى نشوف نمرة ثلاثة عايزين نعرف إيه معنى مركز الفئة وإزاي أجيبه. مركز الفئة وإزاي أجيبه. مركز الفئه الرمز بتاعه سين. البيانات الغير مبوبه كنا بنقول سين القيم، دي بيانات غير مبوبه، لكن بيانات مبوبه سين مركز الفئه. واخدين بالكم معايا؟ محدش يدخل ده في ده. بيانات غير مبوبه سين القيم، بيانات مبوبه يعني جدول تكراري سين مراكز الفئه. طب مراكز الفئه دي هجيبها ازاي؟ ومعناها ايه؟ تعالوا مركز الفئه يعبر عن القيمه التي تتركز حولها المفردات في كل فئه. مركز الفئه يعبر عن القيمه التي تتركز حولها المفردات في كل فئه. احنا قلنا الجدول بيقول لي عدد المفردات اللي موجود داخل كل فئه، لكن قيمتها قد ايه ما بعرفش. مركز الفئه ده بيقول لك القيمه بتاعت مركز الفئه بيتركز حواليها المفردات كلها اللي موجوده في الفئه. يعني مركز الفئه بيكون في النص، يبقى كده جبت قيمه تقريبيه للمفردات اللي عندك. بتجيبه ازاي؟ مركز الفئه بيساوي الحد الادنى للفئه زائد الحد الاعلى للفئه على 2. مركز الفئه بيساوي الحد الادنى للفئه زائد الحد الاعلى للفئه على 2، او بدايه الفئه زائد نهايه الفئه على 2. تعالوا نجيب مركز الفئه الاولى، الحد الادنى للفئه الاولى اتفقنا 10 زائد الحد الاعلى 20 على 2، 30 على 2 15. مركز الفئه الثانيه الحد الادنى للفئه الثانيه 20 زائد الاعلى 30 على 2 25. لو كملت مركز الفئه الثالثه الحد الادنى للفئه الثالثه 30 زائد الاعلى 40 على 2 35. بصوا معايا بقى، بصوا هنا كان الفرق كله 10، مسميناه جدول متساوي في ايه؟ لما تيجي تجيب مراكز الفئات من جدول متساوي الفئات يكفي انك تجيب مركز الفئة الأولى. أزود عليه طول الفئة تديني مركز الفئة الثانية، أزود طول الفئة تديني مركز الفئة الثالثة وهكذا، وده بيفيدني قوي وأنا بحل التمارين. ولازم عشان أطبق ده لازم أتأكد إن الجدول متساوي الفئة. إيه؟ ممكن يجي كسر، ممكن يجي كسر، حل تمارين كتير جدا مع بعض هتلاقيه. ماشي؟ طيب يا جماعة، يبقى اتفقنا إن إحنا مش هنعمل كده إلا لو كان الجدول إيه؟ متساوي الفئة. تعالوا بقى نشوف أنواع الكلام.

من المفضل. فيها 10 20 30 40 50 60 70 80 90 في الحته دي قوي، لان في مقياس من المقاييس قبل ما اقله لازم اتاكد جدول متساوي وغير متساوي. وتتخانقوا كتير جدا، تبص للجدول لا ده متساوي، يروح شغال على طول. لا غير متساوي في حالات هنعمل فيها حاجه ثانيه. كده عرفنا شكل الجدول الفكري. ازاي اجيب الوسط الكسري؟ س شرطه بتساوي مجد س كام على مجد ك، البرمز المعمول ده س شرطه بتساوي مجد س كام على مجد ك. بيانات غير مبوبه كان س شرطه بتساوي مجد س على نون. بيانات مبوبه س شرطه بتساوي مجد س كام على مجد ك. دي الشرطة اتفقنا الرمز بتاع الوسط الحساب مك اختصار مجموع سين مراكز الفئات ك التكرارات. ناخد تمرين كده صغيره. تمرين رخيزه عينه. رخيزه عينه مكونه من خمسين طالب وتم توزيعها حسب الأوزان بالكيلو جرام. نعمل جدول لو سمحتوا، وعايزه اتفق معاكم على حاجه. الجدول دايما يتعمل في يمين الورقه لان هنزود عليه حاجات. خلاص فئات الوزن افتكر يا رب. فئات الوزن 60 الى اقل من 64 68 72 76 80 الى 84. جدول نوعه ايه؟ ايه؟ متساوي. كل فئه اربعه اهو 60 64 68 72 76 اخر فئه 80 84. التكرارات 1 2 13 20 11 3 المجموع 50. والمطلوب حساب الوسط الحساب لمتوسط وزن الطالب. الوسط الحسابي لمتوسط وزن الطالب. شفتوا معايا التمرين؟ بيجي لك ورقة الامتحان طبعا مش موقفاه كده. التمرين بيبقى بالعرض كده عشان بس المساحة بتاعت الورقة. أول حاجة بتعملها تقرا التمرين كويس، وبعد كده تروح مسطر الجدول بتاعتك وحاطط الأرقام بتاعتك. دي أول حاجة. بعد كده بقى تبتدي تكلم التمرين. هو طالب مني إيه؟ من وسط الكتاب. يبقى أول حاجة أعملها أكتب القانون قدام عيني. أول حاجة أعملها أكتب القانون قدام عيني. القانون بتاع الوسط الحسابي لبيانات مبوبة. قلنا سين شرطة بتساوي مجد سين كاف على مجد كاف. محدش يحفظ الخانات بتاعت الجدول. بكتب القانون قدامي وعلى حسب الرموز اللي عندي همشي مع القانون واحدة واحدة. الحاجة اللي عايز اجيبها هجيبها. خلاص؟ تعالوا بقى. سين شرطة بتساوي مج سين كام على مج كام؟ مج مجموع تبقى مجموع. سين اتفقنا انها ايه؟ مراكز الفئات. اروح راجع للجدول بتاعي حتى اعرف ان اول خانة هنا محتاجاها مراكز الفئات وهدينا رمز سين. مركز الفئة لسه بالتفكير. الحد الأدنى زائد الأعلى على 2. فئة الأولى 60 زائد 64 على 2. يطلع عندي 62. مركز الفئة الحد الأدنى زائد الأعلى على 2، أو بداية الفئة زائد نهاية الفئة على 2، يبقى 60 زائد 64 على 2 هيطلع عندي 62. واتفقنا على حاجة تانية، قلنا لو الجدول متساوي الفئات هزود طول الفئة 4، هزود على 62 4 يبقى 66، هزود 4 70، 74، 78، 82. صح الكلام ده؟ نعم؟ مين عايز يسأل ده؟ اتفضل. الاتنين اللي انا قسمت عليها ده هو القانون بيقول لك كده اهو. القانون بتاع مركز الفئة بتاع نهاية الفئة زائد نهاية الفئة على 2، لأن الرقم اللي بتجيبيه في النص عشان كده بتقسمي على 2. كده جبنا سير. أرجع للقانون تاني، البسط بتاع القانون بيقول لي إيه؟ مجد سير كام؟ يبقى أنا عايز أحاصر ضرب سين في كام؟ مجد سين كام؟ يبقى أنا الخانة اللي هجيبها حاصر ضرب سين كام؟ وكام دي عبارة عن إيه؟ التكرار اللي هو بيدوه. يبقى سين كام؟ 1 في 62، 62، 2 في 66، 132. خليكم معايا. 13 في 70، 910. 20 في 74، 1480. 858. 246. أجيب مجموع الخانة دي الأخرانية 3688. 3688 دي مجد سير كام؟ أول واحدة مثلا هتقسي كام؟ هتضرب كام في لازم؟ مركز الفئة يا جماعة، مركز الفئة بجيبه ازاي؟ بداية الفئة زائد نهاية الفئة على 2، يبقى 60 زائد 64 على 2. ماشي معايا؟ معايا؟ الثانية 64 زائد 68 على 2. بص هو دايما مركز الفئة أيا كان منطبق أو غير منطبق بتاخد بداية الفئة زائد نهاية الفئة على 2. يبقى الأولى هتبقى بداية الفئة 60 زائد نهاية الفئة 64 على 2. تيجي الفئة الثانية بداية الفئة 64 زائد نهاية الفئة 68 على 2. أنا بقول لك لو منتظم زي ده هات الأولى بس وزود طول الفئة. قلنا بقى 3688 دي مجد سين كام؟ يبقى سين شرطة بتساوي مجد سين كاف 3688 على مجد كاف 50 73 و76 في 100 كيلو جرام. ناخد تمرين واجب. التكرار 10 40 60 20 لا انت ما كنتش موجودات خالص 15 5 المجموع 150 والمطلوب خلاص حساب الوسط الحسابي لمتوسط المبيعات هيطلع سين شرط عندكم 45 و33% يا اخي واحده من 70 من 70 كام؟ 80. اي سؤال؟ اشوفكم الاطفال بعد كده.